مادام تبين انه خلق انسان فالحكم ثابت، تجعل العله انها ولدت ما تبينها في خلق انسان، ولكن الصحيح خلاف ذلك. تستقيم علتهم هذا الشيء؟ ما تستقيم، سيجينا أتينا إن شاء الله. نعم الشيخ، لماذا يكون الضابط حط 5 دقائق سام؟ نعم لماذا يكون الضابط نفس الروح؟ لأن الإحسان تعلق بنفس الروح فتكون الإنسان لا الشكل. الجميل له أحكام، أحكام 4، منها ما يتعلق بالعلاقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. فهمت؟ نعم. كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخ فيه الروح يرث ولا لا؟ لا لا. نعم. الصراخ عليه ودفن مع الناس اذا نفخ فيه الروح، اذا نفخ فيه الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه الذي يسمى الإجهاض إذا صار علقة، على مشهور من المذهب إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فهمت؟ الأحكام مختلفة. دليل من هذين هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل ما دام كله ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق الإنسان. طيب شيخ ما لا يكون عنده يعني ما يكون هكذا هكذا قال وهو وجيه. نعم شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ. نعم. نعم فإنها لا يجوز بيعها. نعم لأنها يتعلق بها مقصوده. نعم لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض. نعم ليش أعطاها إياها ليتزين بها؟ نعم ولكن هي لا تزين بها مطلقا، وإنما تلبسها عند الخروج كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا، ثم باعت على هذا الأساس. نعم هي لا تزين بها، فهل يجوز بيعها؟ طبعا أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز، لكن ما تلبسه هي أبدا ولو كان فالسائل. الحمد لله ما هي مشكلة. إيه لكن لو فالسائل لكن لو فرض يا شيخ لأن لأن لأن بيع النساء اليوم الذهب. نعم يعني خوفي على الرجال لأن تعرف أن الرجل سيرفض هذا. سيش سيرفض هذا ما هو على كل حال. هي إذا قالت أبيعه أبشري مثل نوع آخر جديد ما قال لا، لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا. نعم يا شيخ نقول ان الرقاق كلهم اصل الكفار. ايش؟ الرقاق الرقيق اصل الكفار، اصل الرقاق الكفر، مو اصل الرقيق اصل الرقاق الكفر. نعم فرق بين التعبيرين. نعم فعلى العبيد كانوا موجودين قبل 2015 اصلا احرار، العبيد كانوا موجودين عند الاباء والاجداد اصلا احرار، يعني هو يحدث انهم حر الناس الذين عندهم عبيد يقول نحن كنا احرارا ولكن فرقنا من هناك ووتي بنا الآن هذا هو هو هذا موجود الآن يعني عندنا الآن الآن. لا لا أنا أذكر إنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فإنه حر وألغوا هذا. هل الحسنة؟ نعم قلنا أن أم الولد سابق بموت سيدي. نعم طيب إذا كان سيدي ما مات لكن عندها سفر ولم يعرف هل هو مات أم لا؟ متى حكم بموته؟ يعني متى حكم بموته وإرثه استماله حكم به. انتهى. طيب قياس بالنسبة للحديث، قياس يؤخذ كلام الصحابة أو بلا حديث بعضهم بعض؟ القياس إذا كان صحيحا أخذ به، يعني حتى لو كلام إن كان فاسد الرد على صاحبه، لا قياس في مقابلة النص. طيب نقيس كلام ربيعي بن عامر قال نحن يعني جئنا لإخراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، هذا كلام. طيب يعني أنه فيه يعني ناس يعبدون والدين يحرمهم أي نعم يعني هذا الشيء صحيح، لأن هؤلاء يعبدون ملوكهم يرون ملوكهم مثل إله يدبرونهم كما يشاءون. يعني يعني يسألون يعني يعتبرون السبي كذلك. إذا دخلوا في الدين يعتقدونهم على طول الله. إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبي ملك المسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير لمن فيهم بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء، يخير بين أربعة أمور هذه الذين يقاتلون. إذا أسلموا وشلون؟ يعني لو أسلموا لا، إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما نسرقوا، لكن إذا بقوا على ما هم عليه. نعم، لا بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق، يعني يحرم القتل، ما نقتلهم إذا أسلموا. خلاص. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان حكم بيع أمهات الأولاد، ونسأل الآن من هن أمهات الأولاد؟ عصام. من هن أمهات الأولاد؟ أنا. لا عصام، أنت اسمك عبد الله. عصام لا يسار. ها؟ يلا عبد الله. من أتت من سيدها ما يتبين في خلق الإنسان. أحسنت، من أتت من سيدها بما يتبين في خلق الإنسان. طيب، ما حكم بيع أمهات الأولاد عليان؟ لا يجوز بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر كسنة الرسول؟ ها؟ ما الدليل؟ إيه ما الدليل؟ نعم. توافقونه؟ تعلم الخطاب المقتضى السلطة والمقتضى الأمر، الناس يقدمون الحديث بعده إن أنه كان تباع أمهات الأولاد فأقرم على ذلك، لذلك من عمر الخطاب فعله على سبيل الأمر والسلطة ما فعل السنة. يعني طيب على هذا لولي الأمر إذا رأى المصلحة في المال أيام. طيب هل يجوز للإنسان أن يهب أم ولده؟ ما هو بيع، هبة لله، لا يهبها الحديث. طيب فهد، هل يجوز أن يوقفها؟ ما حضرت؟ هل يجوز أن يوقفها؟ يجوز؟ كيف أم ولده؟ نعم؟ نعم يا حسين. طيب ما يجوز بها؟ إيه يوقف لله، قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ ما الدليل؟ قد يكون إيش؟ طيب علة عليه له حسن هذا. نعم من قوله فإذا مات فهي فرق. لا يستمتع. لا هذا المنان إذا وقفها للوقت لا يجوز، وإذا وقفها للعمل فيجوز. إيه يجوز. نعم. إذا في تفصيل إن أوقفها ليجامعها الناس فهذا لا يجوز، هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بما يفعل الرجال. وين أوقفها لتعمل؟ فعلى جعل. نعم عادل. لأنه قال أتوها وهو من باب النساء لا الحق. أي حسن. أي نعم لا يجوز لأنه قال في نفس الأثر ولا توقف.

يعني يجعل الفقه البنات هو اللي بناها. نعم. خلاص ملك. هي إذا وصلت إلى الخزانات اللي هو بناها صارت ملك، صار ما هو ملك له. كيف كذا؟ تدروا هذا؟ إذا شيخ إذا قال صاحب الجمل جملي ضعيف عزيز لصاحب الناقة، لكن عليك أن تعلق جملي مع نور. اي نعم. سبب هذا الوضع. وش تقول فيها؟ هذا البيع، هذا هو البيع. وإن كان غيره فلك الحق أن تمتنع وإن كان غيره فلك. نعم. طيب الحق غير الجمل. نعم. يبيجين هذا في الحديث اللي بعده نهى عن عتب الفحل. نعم. إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة ومكينة. نعم. فهل يجوز بيعه أم لا؟ العلماء يقولون إذا كان قد أعد له مجمعا. مجمعا. فهذا له أن يبيع من هذا المجمع، وهذا صحيح. من بعض الأبار يكون مركب عليها مكينة وتشفط الماء. إيه إذا شفطت وضعت في الخزانات الأرضية هذه. لا ما يوضع بس يعني بالتشغيل فقط. يعني إذا شغل المكينة جاء الماء. إذا إيه. إيه. من يعني من البئر. إيه. إيه. هذا كثير هذا عندنا. إيه نعم نعم. ما تقولون في هذا؟ وجوه المكينة. ها؟ وجوه المكينة. إيه هو يقول أنا أريد وجد التشغيل هذا لا بأس، لا سيما إذا اتفق عليه وياه قال أريد تخرج لي الماء، يكون الأجر على إخراج الماء لا قيمة عين الماء. الشيخ البيان محمود جاء رضي الله عنه من الذي اشترى بنا أمهات الأولاد. نعم. قلنا أن هذا محمود على عدم التخريج. نعم نعم. قول اشترى بنا أمهات الأولاد. نعم. إذن على أن هناك أولاد ما هو بحر كلها لأن تكون موارد يموت الولد كل يموت لا ما هو كل يموت لكن يحمل على هذا ويقال أن لأولادهم يبتل لأولادهم يبقون ما يبيعون ولهذا عمر إنما ألجأه إلى ذلك لأن الناس صاروا ما يهمهم التفريق أما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده وولده من فرق بين والده ووالده فرق الله بينهم وبين أحبك يوم القيامة ما صار يدعون طيب إيش استدامة أنا أقول حديث جابر نعم محمول على أن الأولاد كبار وفي حديث عمر رضي الله يمكن يعني يمكن نحمل على إن قيل بذلك لأنه مثل خلافية هل يجوز المفرق بينها في أحساء هل الكبار أو هي في حال ما دامت حاضنة فقط ظاهر النصوص العموم ما نفرق بينها مطلق نعم من هن أمهات الأولاد؟ أمهات الأولاد هي السرية التي السرية السرية التي يعني ولد لسيدها من هولد التي ولد سيدها من هولد طيب ماذا تكون أمهات بمجرد ما تحمل نعم بمجرد ما تحمل فهي أمهات إذا يعني تخلق فوضعت إذا وضعت ما تخلق فهي أم ولد يلا إبراهيم حكم بيع أم الولد لا يجوز لأنهن يباع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا إذا كان في مفارقة بينه وبين الولد إيه؟ يعني المهد من الأولاد يزوج عليه نعم وكعب عمر مخطاب رضي الله عنه كان لا يفرق بينه وبين أولاده يمنع من ذلك يمنع من الحرام لا لا يكون كفرية طيب انتبه لا يستدري به الناس طيب ما معنى قوله منها عن بيع فضل الماء شاكر نعم وهو الماء الذي يكون زايد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراك وهو الذي يتكون من الوديان او بحفر البئر نعم يعني نقع البئر نقع الماء نقع ماء البئر او ما يكون من الاودية كالغدران طيب قولها عن بيع فضل الماء اذا باع ما يحتاج من الماء انا انت لا يا شيخ ليس له الماء ليس له ذلك. الحديث يقول نهى عن بيع فضل الماء. ليس له ذلك لأن الماء مشتركين في الناس كلهم. هذا باب التغريب النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذا لأنه في العالم من الناس لا يبعن إلا ما زاد عن حدثه. تمام. هم ذكرنا هذه؟ طيب قوله عن غراب الجمل ما هو غراب الجمل يعني؟ نعم غراب الجمل هو توقيح الناقة. اي نعم يعني عن بيعه. عن بيعه. طيب ما هو الحكمة من بيعه؟ الحكمة أن الناقة إذا كان إذا الجمل إذا كان لا يضر به ولا ب لا لا لا ما هي الحكمة منها عنه؟ لأن يسبب تكاثر في الـ الـ يعني في الـ في مال المسلمين وما يسبب قوة الأمة. إيه بدون بدون ضرر على صاحب الجمل. هذه مصلحة عظيمة بدون فائدة بدون ضرر على صاحب الجمل. هذا وجه آخر. لما فيه من مضار نعم. إيش؟ لما فيه من مضار والحسد. النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك. نعم. الاثنين. إن الغالب يعلم كن على نفع البعض ضرر من نقص الله الحسد ومنع الخير. نعم. ثم قد لا يحصل تنقيح. نعم. فهو المشهور. نعم. قد يحصل المقصود وقد لا يحصل. فهو ففيه نوع من بيع من بيع الغرض. طيب. أما حديث الثاني حديث ابن عمر متجاوز اليوم. فوائد. إيه طيب. ما. من الأول حديث جابر الأول. ثاني. طيب. حديث جابر الأول انتهينا من فوائدين. وهو بيع أمهات الأولاد. حديث جابر الثاني فيه فوائد. أولا النهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لأن ما دخل في ملكه فهو يتصرف فيه كما يشاء. طيب وفيها أيضا دليل على أنه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري يرد على المشتري لأن ما وقع النهي عنه بعينه فإن النهي فيه للفساد لأن تصريحه مضادة لحكم الله ورسوله فمن هو أنه يراد شرعا إيش إبطاله وعدم اعتداد به فإذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع. وفيه دليل على جواز من على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء. لماذا؟ لأن التقييد بالفضل بناء على الغالب. وقد قال علماء الأصول إنما جيء به مقيدا باعتبار أمن الغالب فإنه ليس له مفهوم. ونحسب لهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن قوله اللاتي في حجوركم بناء على الغرض ولقد لا تكون في حجره وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لأن هذا هو الغالب والإكرام لا يجوز أن أراد التحصن أم لم يجوز التحصن. طيب إذا قال قائل إذا حاذه الإنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟ نعم إن نظرنا إلى ظهر الحديث قلنا لا يجوز لأنه عام وإن قسنا على الحطب الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام لأن يمد أحدكم حبله فيحتقب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فإنه يدل على أن الماء إذا حازه الإنسان فهو له كما أن الإنسان في الحضر الناس فيه شركاء فإذا حازه ملكه. طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء من الانتفاع به؟ نعم

ساحر وسحر وكاهن وكهنة وكامل وكمنع. طيب حبل الحبلة إذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد به بيع حمل الحوامل، يعني حمل الأنثى الحامل، فيكون له عن بيع الحمل في البطن، أنها كذا يا غانم، يكون له عن بيع الحمل في البطن. ويحتمل وجه آخر عن بيع حبل الحبلة، أي حمل الأحمال، حمل الأحمال، فيكون له عن بيع حمل الحمل إذا وضع وكان أنثى وحملت، فإنها عن بيع ولدها، أي عن بيع حمل هذا الحمل اللي في البطن. ويلزم على هذا التقدير أن يكون الحمل اللي في البطن أنثى ثم تحمل ثم نبيع حملها. أفهمتم الآن؟ طيب إذا ما خالف الأول حبل الحبلة، يعني حمل الحوامل، يعني عن بيع الحمل في بطن الأم، هذا واضح ولا لا؟ وهذا يقال حمل الحوامل. الثاني عن حمل المحمول، عن حمل الحمل يعني المحمول. وعلى هذا الوجه يكون أن تبيع حمل الحمل اللي في البطن، فنقدر أن هذا الحمل اللي في البطن أنثى ثم تحمل ثم أبيع حملها، ولا لا؟ طيب ولنفرض أن عند الإنسان شاة اسمها هيلة، اسمها هيلة، وفي بطنها حمل، فأبيع الحمل اللي في بطن هيلة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. هذا الوجه الأول ولا الثاني؟ الوجه الأول. طيب الوجه الثاني أن أبيع حمل الذي في بطن هيلة، حمل اللي في بطنها، نعم، واللي في بطنها ولدت وسميناها ربيعة، نعم، فأبيع حمل ربيعة. واضح الآن لا؟ طيب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما وجه المنع على وجه الأول؟ الجهالة، الجهالة ظاهر، غرض ظاهر، جهالة ظاهرة. هذا الحمل الذي في البطن لا ندري أذكر هو أم أنثى، صح؟ لا ندري أواحد أم متعدد، لا ندري أيخرج حيا أم ميتا، حيث احتمالات كلها غرض. لهذا ينهى عن بيع الحمل. إذا كان حمل ربيع يصير أشد، يصير أشد، لأن ما ندري هل الذي في بطني هيلة ربيع ولا ربيع، صح ولا لا؟ ما ندري أذكر أم أنثى. ثم على تقول أنه أنثى لا ندري أيضا إذا حملت أولا بها تكبر ولا ما تكبر وتأتي بولد أو تحمل، وإذا حملت جاءت الاحتمالات الواردة في بطن الأم، حي أو ميت، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد. إذن العلة هي الجهالة، جهالة المبيع، جهالة المبيع. طيب على في وجه آخر، وهو الذي فسره إن ابن عمر أو نافع، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إذا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. أولا بشبه جملة هذه، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية،